يجوز المرأة أنها تغسل هدومها بمساحيق لها رائحة طالما هتشطفها بعد كده، وفي النهاية الغسيل هتشيله من على الحبل ليست له رائحة. لكن لو في النهاية هتنزل شارع لها عطر، ده ما ينفعش. الكلام ده مش متصور برضو في ظل المساحيق الغسيل اللي كلنا عارفينها، لأن مساحيق الغسيل ده اللي ريحته كويسة، ده لما المرأة هتنزل الشارع فعلا مش هيكون لها ريحة خالص، حتى لو كانت حاطة غير المسحوق اسمه ايه دوت منعم، مش عارف اسمه دوني او اسمه حاجة زي كده. الكلام ده فعلا ملوش رائحة وهي لابسة الهدوم وماشية بيها في الشارع، ده له ريحة وهو في الدولاب، ده له ريحة وهو على حبل الغسيل، لكن ما حصلش انها هتمشي في الشارع وهي متعطرة. وفي كل الأحوال اللي هتتقي الله وتمتنع عن ذلك هو أتقى وأبقى. المرأة اللي بتعطل طفلها أثناء خروجه معها لا حرج في ذلك أيضا، إلا لو كان الولد هيقعد يتمسح فيها والعطر اللي معاه هيبقى على هدومها، كده يبقى حرام. من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون معطرا ولا مبخرا.